الجنسي الحسي والعلم الجنسي المعنوي، من أجل أن نعطي هذا العلم أحكام العلم الشخصي في اللفظ. والله أعلم. نعم وشلون؟ وبأولى أسم جمع مطلقة، والمد أولى ولدى الوان الخطاب، بالذات حرفا دون لام أو مع، واللام إن قدمت لام سمع، وبهنا أو ها هنا أسم إلى دام المكان، وبه الكاف صلة، بالبعد أو بثم سمع أو بثم بالبعد أو بثم أو هنا أو هنا انتقن أو هن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف مالك رحمه الله في كتاب الألفية خلاصة، وهي خلاصة النحو في الواقع، وينبغي لكل طالب علم للنحو أن يحفظ هذه المنظومة لأنها جامعة. قال اسم الإشارة، اسم الإشارة هو أحد أنواع المعارف، لأن المعارف خمسة: الضمير والعلم والإشارة واسم الموصول والمحلى بأل، والسادس دائب، وهو ما أضيف إلى واحد من هذه الأنواع الخمسة. اسم الإشارة يكون في المرتبة الثالثة في التعريف، لأن أعرف المعارف هو الضمير إلا اسم الله فهو أعرف المعارف، ويليه العلم، ويليه اسم الإشارة. اسم الإشارة هو ما دل على مشار إليه، والمشار إليه هو المعين عن طريق الإشارة. العلم يعين مسماه عن طريق التسمية، وهذا عن طريق الإشارة. أقول لك هذه النجفة، الآن عينت هذه بماذا؟ بالإشارة، فصارت الآن النجفة لفوق رأس الآن صارت معرفة، لأنني عينتها بالإشارة، وهي دون العلم ودون الضمير. ثم إن اسم الإشارة يختلف باختلاف المشار إليه، فقد يكون المشار إليه مفردا مؤنثا أو مذكرا، وقد يكون مثنى مؤنثا أو مذكرا، وقد يكون جمعا مؤنثا أو مذكرا. فالأقسام ستة: مفرد مذكر، مفرد مؤنث، مثنى مذكر، إيش؟ مثنى مؤنث، جمع مذكر، جمع مؤنث. وكل هذه الأقسام بينها المؤلف رحمه الله، فقال: بذا لمفرد مذكر أشر. بذا متعلق بأشر، يعني أشر بذا أي بهذا اللفظ ذا لمفرد مذكر. فالمفرد المذكر يشار إليه بذا، فيقال هذا رجل، هذا قلم، هذا مسجد، هذا علم، هذا خير. كل مفرد مذكر سواء أعيان أو أوصاف، جماد أو حيوان أو غير ذلك، فإنه يشار إليه بماذا؟ بذا، يشار إليه بذا. وتأتي هاء التنبيه تأتي مع ذا فيقال هذا، هذا خير. واضح؟ لكن ما هو اسم الإشارة إذا قلنا هذا خير؟ هو ذا فقط. بذي وذه وتي، نعم تي تاء على الأنثى اقتصر، كثر اسم الإشارة للأنثى، ما أدري لأنها لبلادتها، ما أدري، يحتمل، الله أعلم. لكن اسم الإشارة للمؤنث أربع كلمات: بذي، تقول هذه هند، والثاني ذه، تقول هذه هند،

كيف؟ لابد نعم. المؤلف ماذا يقول المؤلف؟ ولد البعد حرف دون لام أو ما. طيب الكاف هنا هل هي اسم أو حرف؟ ما حضر خالد حرف. ما هو الدليل من كلام مالك؟ كيف؟ لا يصير. أنا أريد من كلام المال. إيه نعم. قول بالكاف حرفا وليس ضميرا. طيب هذه الكاف تتكيف بحسب من؟ حسب المخاطب أو المصر إليه. طيب كيف تكيفه؟ إن كان مثنى مذكر أو مؤنث يؤتى بها بصيغة المثنى كذا. طيب كم إن كان إيش؟ نعم نعم. مفرد ايش؟ مذكر، فيؤتى بالكاف مفردة مفتوحة. طيب مفردة نعم. نعم مع نون النسوة. تمام. فيه لغة أخرى عبد الله؟ نعم. أنت تكون نعم أنت أن تلزم الكاف بفتحة مطلقة. في لغة ثالثة؟ ما هي؟ إيش؟ نعم. أعرف إيش؟ مفرد مثل وجه. هذا اللي قلت له نعم نعم احسنت. تمام. طيب اي هذه الاوجه افصح؟ ما حضرت؟ نعم. الذي يراعى فيها المخاطب وتتغير بتغير المخاطب. طيب خاطب مذكرا مفردا مصيرا الى مثنى مؤنث. خاطب مذكرا مفردا مشيرا إلى مثنى مؤنث. مشير إلى مثنى مؤنث. هاي فيها امتحان. نعم نعم. ايش خطأ؟ نعم ايش خطا اخذت يا خالد نعم ايش شلون بهذا صحيح اين المسارع المثنى مؤنث والمخاطب مفرد مذكر العكس يا خالد العكس المسارع المثنى مؤنث والمخاطب مفرد مذكر نريد العكس ذلكما اشتغلوا من هذه مخاطب ذكور طيب المثنى يستوفي المذكر والمؤنث توافقونه طيب زين أشر إلى جماعة إناث مخاطبا جماعة إناث يلا أحمد أولئكم كم من إيش قائمات طيب صحيح أشر إلى جماعة إناث مخاطبا جماعة ذكور أولئكم صحيح أولئك لجماعة الإناث والكاف والميم لجماعة الذكور طيب أشر يا محمد إلى أشر إلى اثنين مخاطبا واحدا نعم أشر إلى اثنين مخاطبا واحدا إيش مخاطبا واحدا مخاطبا واحدا هنا إيش ذلك رجلا صحيح قال الله تعالى فذلك برهانان من ربك كما يا آدم أشر إلى اثنتين مخاطبا ثلاثة نعم ماذا ممكن ثلاثة يعني ذكور لو كان يقول ثلاثا نعم أشر إلى اثنتين مخاطبا ثلاثة نعم مهناش لقد الرحمن اسمك عبد الرحمن اسمك ها ايه رمضان أشر إلى اثنتين مخاطبا ثلاثة ذانكم امرأتان صحيح؟ ها؟ أي أشر إلى اثنتين مخاطبا ثلاثة ثانيكم امرأتان صحيح طيب هل تقترن اللام مع الكاف